الحي من كل جانب أقول يا رب ترضيني أنت اللي راح مني أنت اللي راح مني وأقول حبيبي القلب عيني رايب إزاي حال زوجي وابن عمي أعز عندي من جميع العرايب قال لها زوجك حدانا بالهنا قالت له قاسم فين اخويا ابن والدي الاثنين كان شاكين يوم المغارب نادى لها قاسم مات وانقضى شدت ثياب العز من كل جانب فارتحت من نقود فقرين من الوشام تحت خضابية وزايدة عجاية Thank you. مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل